بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. الرقم 50 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة قاف. باب في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. الآية 30. الحديث 94 أخرج البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. سبحانه وتعالى. هامش البيان اللغوي: ما لا أ ملأ الشيء يملأه ملأ، شغل فراغه كله بما يضعه فيه، وامتلأ الشيء انسد فراغه بما يوضع فيه ويشغل جميع أقطاره ونواحيه. والمزيد ما يزيد، والمزيد مصدر ميمي من زاد يزيد، واللفظ في سورة قاف 35. انتهى. الرقم 51 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الذاريات. باب في قوله تعالى: والذاريات ذروا. الآية 1. فالجاريات يسرا. الآية 3. فالمقسمات أمرا. الآية 4. الحديث 95. أخرج البزار عن عمر بن الخطاب قال: الذاريات ذروة هي الرياح، فالجاريات يسرى هي السفن، فالمقسمات أمرا هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. هامش البيان اللغوي: الذاريات الرياح التي تذر التراب وغيره وتفرقه وتبدده بعد رفعه عن مكانه. ويقال: ذرت الريح الشيء تذروه ذروة، أطارته وبددته وأذهبته. الجاريات فسرت بالسفن أو الرياح أو الكواكب. والجارية السفينة صفة غالبة، وجمع جارية جاريات وجوار. وقد توصف النجوم أو السحب أو الرياح بالجاريات والجواري، وسميت الجواري في المصحف في مواضعها الثلاثة بدون الياء. وقسم مبالغا في قسم، وهو مقسم وهي مقسمة، وهن مقسمات. وقوله فالمقسمات أمرا أي جماعة الملائكة الذين يقسمون الأشياء أو الأمور بين الناس بإذن الله. وقيل هي الرياح تقسم الأمطار بتصريف السحاب. انتهى. الرقم 52 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الطور. باب ما جاء في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الآية 21. الحديث 96. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية. البيان اللغوي: الهامش ذا رائيا الذرية ولد الإنسان الذكر والأنثى، ويقال للجمع أيضا ذرية، وتجمع الذرية على الذريات والذراري. والإيمان هو الإذعان والتصديق، وألحق الشيء بالشيء أي جعل مثله في الحكم. ألحقنا بهم ذريتهم. الطور 21 أي أثبنا ذريتهم مثلهم. وألته ماله وحقه كضرب يألته ألت وألت نقصه، ومثله ولته حقه ولاته. وكل امرئ بما كسب رهين أي كل إنسان مرهون عند الله بكسبه، كأن الكسب بمنزلة الدين، ونفس العبد بمنزلة الرهن، ولا ينفك الرهن ما لم يؤد الدين بالعمل الصالح. ويقال: رهنته المتاع أرهنه رهنا حبسته عنده لينوب مناب الدين، وكذلك رهنت الشيء عنده فهو مرهون ورهين. وكسب هنا في الآية يشمل الخير والشر معه، وقد استعملت في الخير وحده وفي الشر وحده. انتهى الهامش. الرقم 53 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة النجم، باب ما جاء في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. الآية 37 أتدرون ما وفى؟ الحديث 97 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أبي أمامة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإبراهيم الذي وفى، قال أتدرون ما وفى؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. لما سمي إبراهيم الخليل الذي وفى؟ الحديث 98 وأخرج عزيز المستمع يشير أيضا إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. وأخرج عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأنسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. الروم 17 هامش البيان اللغوي. وفايا يقال وفى بالشيء أتى به كاملا، ويقال وفى بالعهد وبما أمر به، وقد تحذف الصلة وفى العهد. وهنا وإبراهيم الذي وفى أي وفى بما عهد إليه وأمر به، ويقال سبح تسبيحا نزه الله، أو قال سبحان الله أي تنزيها لله فهو مسبح وهم مسبحون، والعشي آخر النهار. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. النجم 42 بما فسرت؟ الحديث 99 أخرج البغوي من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة في الرب. قال البغوي وهو مثل حديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. هامش البيان اللغوي. لا ها يا تقول انتهى الشيء بلغ غايته ووقف عند حد لا يتعداه. وجاء من هذا المعنى المنتهى مصدرا ميمية بمعنى الانتهاء، أو اسم مكان بمعنى مكان الانتهاء. وفي الآية هنا وأن إلى ربك المنتهى النجم 42 أي انتهاء الخلائق ورجوعهم. انتهى الهامش. الرقم 55 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الرحمن، باب ما جاء في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الآية 29 بما فسرت؟ الحديث 200 أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هامش البيان اللغوي شاء أنا. الشأن الحال والأمر، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآية 46 بما فسرت؟ الحديث 200 وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. باب ما جاء في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الآية 60 ما ورد في تفسيرها الحديث الثاني بعد المئتين. وأخرج البغوي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هامش البيان اللغوي حسنا. أحسن إحسانا أتى بالفعل الحسن على وجه الإتقان والإحكام، وصنع الجميل، ومنه أحسن إلى فلان وأحسن به، أنعم عليه وأكرمه وصنع به الجميل. وأحسن الفعل أتقنه وجوده. انتهى الهامش. الرقم 56. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الواقعة. باب ما جاء في قوله تعالى: في سدر مخضود. الآية 28. الحديث الثالث بعد المئتين. أخرج أبو بكر النجاد عن مسلم بن عامر قال: أقبل أعرابي فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يقول الله: في سدر مخضود؟ خضب الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. وله شاهد من حديث ابن عبد الله السلمي، أخرجه أبو داود في البعث. همش البيان اللغوي سدرا. السدر واحدته السدرة، وهو شجر النبق، وهو شجر شائك له ثمر فيه حلاوة. وحضد الشجر يحضده حضد، قطع شوكه. وخضد، فالشجر مخضود وخضيد. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: وظل ممدود. الآية 30. عزيزي المستمع، لازلنا في تفسير سورة الواقعة. ماذا جاء في تفسيرها؟ الحديث الرابع بعد المئتين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. هامش البيان اللغوي ظلالا، من الحسي في المادة الظل، ومن قول الطبيعيين: إنه الظلام الناجم عن حائل دون مصدر ضوء. ومن قول اللغويين: إنه ضوء الشمس دون الشعاع. فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة لا ظل، على أنهم يقولون: ظل الليل سواده، والليل ظل. قالوا: لا أشد سوادا من ظل، وهو شبه قول الطبيعيين. ونقيض الظل الضح، وجمعه أظلال وظلال وظلول، واستعمالات المادة عائدة إليه. فظل كل شيء شخصه لمكان سواده، وظل الشيء كنه. واستظل قاعد في الظل، وأظله كذا غشية. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: وفرش مرفوعة. الآية 34. هامش امتدادا للظل، ويعبر بالظل عن الكنف والناحية والعزة والمناعة، وعن دفع الأذى، وعن رفاهة العيش. ووصف الظل بأنه ظليل، إما على المبالغة كشعر، أو الظليل الدائم. ومد الشيء يمده مد، بسطه في طول واتصال فهو ممدود، وظل ممدود سابغ عام. انتهى الهامش. وفرش مرفوعة بما فسرت. الحديث الخامس بعد المئتين. أخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفرش مرفوعة. قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. هامش: البيان اللغوي. نا شاء أنشأه، أوجده وأحدثه، وأنشأ الله الخلق خلقهم، انتهى. باب ما جاء في قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. الآية 35: ماذا ورد في شأنها؟ الحديث 206: أخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إنشاء. عجائز كنا في الدنيا عمشى رمصى. الحديث 207: وأخرج في الشمائل عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هامش: البيان اللغوي نشأ، أنشأه، أوجده وأحدثه، وأنشأ الله الخلق خلقهم. وللإنسان نشأتان: نشأته في الدنيا وهي النشأة الأولى، ونشأته بعد الموت وهو البعث، وهو النشأة الأخرى أو الآخرة. والبكر من النساء العذراء خلاف الثيب، وأجمعها أبكار. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: عربا أترابا. الآية 37 وغيرها. عما تساءلت أم سلمة. الحديث 208: أخرج الطبراني عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى: حور عين. قال: حور بيض، عين ضخام العيون، شفر الحوراء بمنزل جناح النسر. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. الآية 23: قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: فيهن خيرات حسان. الرحمن 70. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: أخبرني عن قوله: كأنهن بيض مكنون. الصافات 49. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القش. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: عربا أترابا. الآية 37: قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شنطا، خلقهن الله بعد الكبر، فجعلهن عذارا عربا محببات أترابا على ميلاد واحد. ما ورد أيضا في تفسير عربة. الحديث 209: أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عربة كلامهن عربي. هامش: البيان اللغوي الحور شدة بياض العين مع شدة سوادها، يقال: حورت عينه تحور حورا، وامرأة حوراء والجمع حور. والعيناء حسنة العين، وجمعها عين في وصف بقر الوحش والنساء. والكن ما يصان أو يستر فيه الشيء، وجمعه أكنان. ويسمى البيت ونحوه كنا لأنه المأوى يلجأ إليه الساكن ليستره ويقيه أذى الحرب والبرد. وكنان الشيء إنشاؤه الذي يستره، أو غطاؤه الذي يكن أو يحفظ، يكن أو يحفظ فيه، وجمعه أكنة. واللؤلؤ المكنون أي مصون في صدفه لا يزال صافي اللون، أو محفوظ مخزون يحرص عليه صاحبه لأنه ثمين. والخيرات جمع خيرة بالتخفيف، وهي الصالحة الفاضلة من الناس والأمور. والحسن حالة حسية أو معنوية جميلة، تدعو إلى قبول الشيء ورغبة النفس فيه، ويكون في الأقوال والأفعال والذوات والمعاني. وهذا الشيء حسن أي معجب مرغوب فيه، ومؤنثه حسنة، وجمع الحسن والحسنة على حسان. وبيض مكنون أي مصون محفوظ حيث يباض، والمراد أنه ناصع البياض لم يتغير لونه. عرابا العروب المتحببة لزوجها المبينة له عن ذلك أو العاشقة له، وجمع العروب عرب، والأتراب جمع ترب وهو المساوي في السن، ولم تستعمل في القرآن إلا في الإناث. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الآيتان 39 و40 لازلنا عزيز المستمع في تفسير سورة الواقعة. الحديث 120 أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جميعا من أمتي. هامش البيان اللغوي الثلة بالضم الجماعة قلت أو كثرت. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية 82 الحديث 121 أخرج أحمد والترمذي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هامش البيان اللغوي في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الواقعة 82 أي وتصيرون شكركم بالرزق والنعمة أنكم تكذبون. انتهى الهامش. 60 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الممتحنة. باب ما جاء في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. الحديث 112 أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح. هامش البيان اللغوي من الحسي العصا يعصينك، ومن عصى فخرج عن الطاعة فكأنه يتمنع بالعصى، وقد يكون من معنى الصلابة في العصى فعله كضرب عصى كضرب عصيا وعصيانا ومعصية، والوصف منه عاص وعصي، وورد من العصيان المصدر والماضي والمضارع والوصف، والمعروف المستحسن وهو صفة غالبة أي أمر معروف بين الناس. انتهى الهامش. 65 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الطلاق. باب ما جاء في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآية الأولى الحديث 113 أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هامش البيان اللغوي عدة المرأة ما تعده من أيام أو أقراء لتخلص من زواج سابق وتستطيع الزواج بعدها، وجمعها عدد بالكسر. انتهى. 68 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة نون. باب ما جاء في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. الآية الأولى. أول ما خلق الله. الحديث الرابع عشر بعد المئتين. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم والحوت. قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. والنون الحوت والقلم القلم. الحديث الخامس عشر بعد المئتين. أخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نون والقلم وما يسطرون. لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال ابن كثير: مرسل غريب. هامش: البيان اللغوي. نا ونا، النون الحوت، وذو النون من الأنبياء يونس عليه الصلاة والسلام، سمي بذلك لأن الحوت التقمه ثم أخرجه من جوفه. ألف: والقلم ما يكتب به. باء: ويطلق القلم على السهم أو القدح، يجال بين القوم في القمار أو القرعة، وجمعه أقلام، وهو جمع قلة، وكثيرا ما يستعمل في الكثرة. وقد ورد القلم بالمعنى الأول مفردا في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. القلم الآية الأولى. وفي سورة العلق: الذي علم بالقلم. سورة العلق الآية الرابعة. البيان اللغوي: عتا لا. من الحسي: العتلة حديدة يحفر بها، والهراوة الغليظة من الخشب، جمعها عتل. والعتل الأخذ بقوة وشدة وجفاء، عتل كضرب ونصر. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. الآية الثالثة عشرة. الحديث السادس عشر بعد المئتين. أخرج أيضا عن زيد بن أسلم. عزيز المستمع، من أخرج هو ابن جرير لأنه أول مذكور سالفة. أخرج عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما. قال: فذلك العتل الزنيم. مرسل له شواهد. همش: البيان اللغوي عتلة. من الحسي: العتلة حديدة يحفر بها، والهراوة الغليظة من الخشب، جمعها عتل. والعتل الأخذ بقوة وشدة وجفاء، عتل كضرب ونصر. والعتل القوي الجاف الغليظ. وورد من العتل والصفة غير الحسنة في: فاعتلوه إلى سواء الجحيم. الدخان السابعة والأربعون. وورد قوله: عتل بعد ذلك زنيم. القلم الثالثة عشرة. والزنيم الدعي الملصق بقوم ليس منهم، مأخوذ من زنمتي العنز، وهما الهنتان المعلقتان في حلقها. انتهى. باب في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الآية الثانية والأربعون. الحديث السابع عشر بعد مئتين. أخرج أبو يعلى وابن جرير بسند فيه مبهم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق، قال: عن نور عظيم يخرون له سجدا. من فضلك تابع بقية المادة.